فرد الجناح لملم مصابيح النهار والكون شرب لون الجراح والعتمة نامت في الدروب والليل لبس أجمل وشاح في اللحظة ديك اشتقت ليه اشتقت ليه احتجت ليه والناس بتسأل عن بلادنا نقلما معروفة وين وين يا قلبي لزون الهين حضن لهسة عبر السنين في اللحظة ديك والناس بتسأل عن بلادنا نقلما معروفة وين وين وين يا قلبي لزول الهين حضن لهسة عبر السنين في اللحظة ديك اشتقت ليك شوق السحاب الراحلة الراحلة في اللحظة ديك اشتقت ليك شوق السحاب الراحلة الراحلة في جوف الشتا عطشانة تحلم بالخريف بقيت ضعيف في اللحظة ديك مديت معابير شوقي ليك في اللحظة ديك مديت معابير شوقي ليك وحنين حنيني حنين حنيني الصاغي ليك وحنين حنيني وحنين حنيني الصاغي ليك في اللحظة ديك اشتقت ليك شوق السحاب الراحلة الراحلة في اللحظة ديك اشتقت ليك شوق السحاب الراحلة الراحلة جوف الشتا عطشانة تحلم بالخريف بقيت ضعيف في اللحظة ديك مديت معابير شوقي ليك في اللحظة ديك مديت معابير شوقي ليك وحنين حنيني حنين حنيني الصاغي ليك وحنين حنيني حنين حنيني الصاغي ليك كايس مجيك وداير يجيك كايس مجيك وداير يجيك في اللحظة ديك اشتقت ليك اشتقت ليك في اللحظة ديك اشتقت ليك اشتقت ليك واحتجت ليك.